بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي نحن فيه كما تعرفون باب تفسير التوحيد، وقد ذكر المؤلف آيات. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ذكر المفسرون على أن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه هم الملائكة وعيسى وغيرهم. هؤلاء الذين يتعلقون بهم ويدعونهم من دون الله، أخبر الله عز وجل أنهم هؤلاء هم يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه، فكيف تدعوهم وهم يدعون الله؟ فينبغي أن تدعو الله كما يدعو الله. وهذا الكتاب كما ذكرنا أكثر من مرة فيه تفصيل جيد لموضوعات التوحيد، لأن الدعاة الذين يدعون الإسلام كثيرون، ولكن العبرة بالفهم. والله عز وجل قد قال في كتابه: قل هذه سبيلي، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، فعلينا أن نتبعه ونعمل بما عمل، والبصيرة هي العلم. كرر العلماء على أن البصيرة هي العلم، بمعنى أن الإنسان أولا يتعلم ثم بعد ذلك يدعو. أما يدعو بدون علم أو يدعو بعلم أخطأ فيه فهذا قد يضل الناس، فينبغي المسلم أن يحذر من ذلك. نقرأ أو الأخ يقرأ في تحقيق الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما هي الوسيلة حتى نفهمها؟ لأن الوسيلة عند كثير من المشركين أصحاب القبور وكذا، يعني نتوسل بأصحاب القبور وبالأولياء، هذه ليست الوسيلة، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع، تفضل يا أخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله، هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالملائكة وعيسى عليه السلام وأمه وعزير وكل الصالحين والأولياء بهذه المثابة، كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة معناها في الأصل السبب الذي يوصل إلى المقصود، فالسبب الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. وأما معناها هنا فالوسيلة الطاعة والقرب، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وعزير عليه السلام والأولياء والصالحون كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة، يعبدون الله لأجل أي شيء؟ أيهم أقرب؟ كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقربون إليه بطاعته ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليها، ويخافون عذاب الله أن ينزل بهم. إذن هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم النفع، ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر، فكيف يملكون ذلك لكم يا من تعبدونهم؟ نعم، تفضل. فالوسيلة هنا معناها الطاعة والعبادة، وليس معناها ما يظنه القبوريون والمخرفون أن الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله شخصا يرفع حوائجك إلى الله. هذه هي الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا، كما يتخذ الناس الوسطاء عند الملوك وعند السلاطين، قاسوا الله جل وعلا بالخلق، فكما أن الناس لا يتوصلون إلى الملوك والسلاطين إلا بوسائط من الوزراء والمقربين لدى الملوك ليبلغوا حوائجهم إلى الملوك والسلاطين، قاسوا الله جل وعلا على خلقه، فقالوا لا بد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله عز وجل، وتقربوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات، فذبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله، كالحاصل عند قبور الأولياء اليوم، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتمرغون على ترابها ويتمسحون بجدرانها وشبابيكها، من أجل أن هؤلاء الموتى رجال صالحون يرفعون حوائج هؤلاء إلى الله بزعمهم. هذه هي الوسيلة عند هؤلاء الذين انتكست أفهامهم، وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى، وقد رد الله عليهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه السورة اللي هي سورة الزمر هي يعني تحدثت عن قضية الشرك وعن عمل هؤلاء، هم ما كانوا يدعون لأوليائهم أنهم يخلقونهم ويرزقونهم ويحيونهم ويميتونهم، وإنما كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعتقدون في هذه أنها آلهة، اللات والعزى وجميع القبور والأولياء يعتبرونهم آلهة، فيقولون كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع هذه الآلهة كلها في إله واحد، فهذا لا ينبغي ولا يمكن، هذا رأيهم. إذن الله عز وجل أخبر عنهم بأنهم ما عملوا هذه الأشياء لهؤلاء اعتقادا منهم أنهم يخلقونهم ويرزقونهم، وإنما يقربونهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الله عز وجل ليس بينك وبينه حجاب، والله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إذن من له حاجة فهو يتوصل مباشرة بالله عز وجل، ولا يشبهون الله بخلقه. ذكر الأمثلة لكم على أن في الدنيا السلاطين والأمراء والذين لك عندهم حاجة ما يمكن توصل إليهم إلا بواسطة، فقاسوا الله عز وجل على خلقه، فلا يمكن مثل هذا الكون أن يقال، وإنما على المسلم إذا أراد من ربه حاجة فيتوجه إليه مباشرة. إذن عليك أن تخلص العبادة لله عز وجل، فإذا خلصت العبادة لله الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة ومنها طلب الحوائج التي تريدها. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله له أن الأمة كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. إذن هذا هو التوحيد الصحيح، الإنسان يعتقد بأن النافع الضار المحي المميت الرازق هو الله عز وجل، وأما غيره فهو عبد مخلوق، يعني كل العباد مخلوقون، والله عز وجل خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى أو يشفعون لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى. قد يفهم بعض الناس يقولهم ما نصلي لهم ولا نعمل كذا، لكن هم يدعوهم، أنتم تدعوهم من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه. لما تطلب من الولي يا فلان يا فلان اعمل لي كذا، رجع لي غائبي، يعني اشف لي مريضي، هذا هو الشرك بعينه الذي كان عند المشركين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأمور كلها إلى الله عز وجل، وأن الناس لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، فعلى المسلم أن يكون مسلما صحيحا، أي يسلم وجهه وقلبه وأعماله كلها لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوصائط والشفعاء من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هنا يشير إلى كلمة الغائبين، يعني الأموات كلنا نعرف أنهم موتى خلاص، لكن الغائب قد يقولون أنه هذا ولي فيتصلون به وهو على قيد الحياة، هذا لا ينفع ولا يمكن أن يكون، لأن الإنسان إذا أراد أن يطلب من إنسان أن يدعو له لا بد أن يكون موجودا عنده ويطلب منه أن يدعو الله عز وجل له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى صلاة الاستسقاء العباس موجود فقال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا وهم أمنوا على دعائه. فهكذا إذا أراد الإنسان أن يتوسل بشخص غائب هذا لا يصلح، يعني حي غائب لا يمكن، إذا كان موجودا عنده ويتوسم فيه الصلاة يطلب منه أن يدعو له أن يهدي الله ولده أو يعديه أعطيه كذا وكذا، أي أنت تطلب منه يدعو وتتأمن على دعائه. أما كونك تتوسل بميت أو تتوسل بغائب فهذا لا يجوز مطلقا، هذا الشرك بعينه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوصائط والشفعاء من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم أنواع العبادات والقربات بما زين لهم شياطين الإنس والجن من هذه الأباطيل، هذه هي الوسيلة عند هؤلاء. نعم. أما الوسيلة في القرآن والسنة فمعناها الطاعة والعبادة، وليست اتخاذ الأشخاص وسائط، وإنما هي الطاعة والعبادة لله عز وجل، والله تعالى قريب مجيب يعلم كل شيء، ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه وسائط، بل ارفع حوائجك إليه مباشرة وصل له وانحر له وانذر له واعبده، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الكلام من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن على المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه بما يشاء. نعم. قال حفظه الله تعالى: ما الداعي إلى أنك تجعل بينك وبين الله وسائط وهو قريب يسمعك ويراك سبحانه وتعالى ويجيب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. باب الله مفتوح في الليل والنهار، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب ولا يخفى عليه شيء، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا الحديث الآن أشار إلى أنه رواه الإمام أحمد وهو في صحيح البخاري، وهذا الحديث من الأحاديث التي يردها أهل البدع فيقولون: كيف أن الله عز وجل ينزل؟ أنت ليس لك أن تقول كيف، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك فليس لك أن تعترض على هذا. وفيه رسالة يعني لابن تيمية مكتوب فيها كيفية النزول، لأنهم أرسلوا وعملوا شبه على هذا الحديث وعلى هذه القضية. إذن الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نسمع للأسئلة فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ أنت عليك أن تتهجد إن شاء الله تكون في آخر الليل موجود وتسأل الله عز وجل الذي تريد: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذه كلها ألفاظ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أولوها وقالوا: هذا ينزل أمره أو ينزل ملك. هل الملك يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك يقول هكذا بين يدي الله عز وجل؟ الملك لا يقول مثل هذا الكلام أبدا. إذن الذي ينزل هو الله عز وجل على الكيفية التي يريدها. نحن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لنا أن ندخل عقولنا في مثل ذلك. التأويلات كلها باطلة، لأن هذه العبارة يعني هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا كان جبريل ينزل يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل يمكن هذا الكلام أن يقال؟ هذا لا يمكن أن يقال، وإنما الذي ينزل هو الله عز وجل بالكيفية التي يريدها. نحن لا ندخل عقولنا في هذه المسائل. أنت نفسك بين جنبيك لا تعرفها، نفسك بين جنبيك ما تعرفها، فكيف تتدخل وتدخل عقلك في الله عز وجل؟ كيف ينزل؟ كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ هذه كلها الأمور ما ينبغي للمسلم أن يقولها، وإنما هذه دخلت على المسلمين بسبب ترجمة كتب الحكمة التي كانت في زمن المأمون، وصارت المحنة العظيمة للإمام أحمد بن حنبل ومن معه من العلماء، وحدث ما حدث، وربما قد يتعرض لها صاحب الكتاب هنا ويذكرها إن شاء الله. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائط من الأشخاص من الأنبياء والصالحين والملائكة، بل أدعه مباشرة وتقرب إليه مباشرة. وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به. فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا الله ألا يدعى إلا الله، وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق، فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله. وهذه الآية الأولى في الباب تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع. أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي والرسالات. أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم فهذه غير موجودة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. لعلنا نسمع للمثالين ونفهم إيش معنى هذا الكلام. يقول هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة أخرى من أقر بها فقد كفر. فودنا نشوف هذه الواسطة الأولى والثانية، نسمع الآن. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي، فمن جحدها فقد كفر لأنه جحد رسالة الرسل. هذه الواسطة الذي يجحدها يكفر، لأن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه، وجبريل عليه السلام كان هو الواسطة الذي ينزل بالوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر الواسطة هذه التي هي الرسالات فهذا كافر. الذي ينكر الرسل، لو أنكر رسول واحد فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الواسطة الذي من أنكرها فقد كفر فهم الرسل. من أنكر رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء، يعني كل من عند الله، فالأنبياء كلهم أرسلوا من الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهم جميعا. ولكنهم أيضا يبينون على أن خاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته لم تكن هناك شريعة باقية، بل كلها نسخت وأصبحت الشريعة هي الإسلام فقط. من يبتغي غير الإسلام دينا فلنقبل منه. نشوف الواسطة الثانية أيضا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. نعم. وهي أن يجعل إنسان بينه وبين الله واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه، يتقرب إلى هذه الواسطة بالعبادة، وهذه الواسطة بزعمه تطلب له من الله ما يحتاجه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقسم الثاني أو الواسطة الثانية هو الذي يأتي إلى الأولياء يذبح لهم وينذر لهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. من أقر بها فقد كفر، يعني من أقر بأن هناك وسائط لا يمكن أن يبلغ الإنسان عند الله إلا بطريقتهم أو بواسطتهم، فهذا الكفر، لأن هذا هو الشرك بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. نعم. قال حفظه الله تعالى: الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم وأثنى الله عليه وأمر باتباعه والاقتداء به، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا وجعله إماما للناس أي قدوة يقتدى به، وجعل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي في ذرية إبراهيم عليه السلام، لأنه كان في أنبياء قبله، لكن بعد يعني ما بعث إبراهيم عليه السلام أصبحت الأنبياء كلهم من ذريته، إسماعيل وكذلك إسحاق، يعني سواء الذين هم بنو إسرائيل أو غيرهم، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام فهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فكلهم إذن من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمي أبا الأنبياء. نعم. قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه، أول ما بدأ بأبيه وقومه الذين بعثهم الله، الذي بعثه الله إليهم، وهم الأمة الذين التي كانت تعبد الكواكب، وهم الصابئة المشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النمرود الذي قال الله فيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، جادله وجحد أن يكون هناك رب غيره، أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله أعطى النمرود الملك فتكبر وعصى، يعني بسبب أن الله أعطى النمرود الملك فتكبر وعصى بدل أن يشكر الله عز وجل ما أعطاه. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، بمعنى أن يقتل من شاء ويترك من شاء، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يغالط فيه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الرجل الذي تكبر وكان في زمنه يعبدون الكواكب، وسيأتي المجادلة بين إبراهيم وبين قومه، فالشاهد من هذا أن إبراهيم حينما قال للنمرود هذا ودعا إلى الله عز وجل قال: أنا رب، ما يمكن يعني يجيب، كيف أنا رب؟ يعني الرب ماذا يصنع؟ الرب يعني من عمله أنه يحيي ويميت، فادعى على أنه يحيي ويميت. ما هو الإحياء والإماتة عنده؟ يأتي بعدد من الناس يقتل هذا ويترك هذا، فالذي يقتله هذا هو الموت، والذي يتركه مع هذه الحياة. إبراهيم لو قال هذه ليست الحياة ولا الموت ما يمكن أن ينجح معه. لماذا؟ لأن الموجودين في المجلس كلهم سيشهدون لهذا الرجل بأن هذا الحياة وهذا الإماتة، ولكن الله عز وجل أعطاه الحكمة، قال: رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما استطاع، ولا استطاع أن يقول أنا آتي بها من المغرب، لأنهم كما ذكروا على أنه لو قال أنا آتي بها من المغرب سيكذبونه، لأن في ناس أكبر منه سنا موجودين والشمس تطلع من المشرق، فكيف يقول هذا القول؟ إذن الله عز وجل أعطاه الحجة فبهت بهذه المناظرة. ثم تفضل. وأولا أنه بدأ بأبيه، يعني هذا أيضا منهج على أن الإنسان يبدأ بأهله بقرابته، يبدأ بأبيه وأمه وأهل بيته وجيرانه والأقرباء، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ بأقاربه ودعاهم واحدا واحدا ثم أنذرهم ذاك الإنذار، وأبو لهب اعترض عليه وقال له تبا لك لهذا دعوتنا، وسمعتم المغرب أن الإمام صلى بهذه السورة تبت يد أبي لهب. فالشاهد من هذا على أن الإنسان يبدأ بالأقرب إليه فيدعوه أولا، ثم بعد ذلك تمشي الدعوة بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلم يمكنه أن يغالط في هذا الأمر، لأنه لا يمكنه أن يغالط ويدعي أنه يأتي بالشمس من المغرب معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله سبحانه: إنني براء مما تعبدون، براء وبريء بمعنى واحد، معناه قطع الصلة والبعد عن المتبرأ منه بخلاف الموالاة، فإن معناها القرب والاتصال بالموالاة، أما البراءة فمعناها البعد والانقطاع، يقال برأ القلم إذا قطعه. قوله سبحانه: مما تعبدون، يعني مما تعبدون من الأصنام والكواكب وغيرهما، وهذا تحدي لهم، تحدى آلهتهم وتبرأ منها، ولو كانت قادرة لانتقمت منه، لأنه يتبرأ منها على رؤوس الأشهاد ويكفر بها، ومع هذا لا تمسه بسوء، هذا دليل على بطلانها. قوله سبحانه: إلا الذي فطرني، يعني الله سبحانه وتعالى، وفطرني يعني خلقني، فالفطر معناه ابتداء الخلق من غير مثال سابق، فلم يتبرأ منه لأنه ربه وحده لا شريك له. قوله سبحانه: فإنه سيهدين، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن قوله إنني براء معناها النفي، لا إله إلا الذي فطرني معناه الإثبات إلا الله، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إذن فهي تفسر لا إله إلا الله بأن معناها ترك عبادة الأصنام والبراءة منها وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن كان يتلفظ بها بلسانه، فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور ويطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويستغيث بها، يطلب المدد منها ويطوف بها، فهذا لم يتبرأ من الشرك، فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها عدد الأنفاس، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لا بد أن يحقق، وهو عبادة الله والبراءة من الشرك والمشركين. فالذي لا يتبرأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله وإن تلفظ بها وجعل له منها أورادا صباحية ومسائية، ومعه سبحة طول الباعي يسبح بها، ومعه أوراد يرددها وفيها لا إله إلا الله آلاف المرات، لا تنفعه أبدا حتى يفعل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيتبرأ من الشرك. فهمتم هذا التمثيل؟ لأن هذا من الأمور الواقعة، يعني كثير من الناس السبح معهم هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مستمر في هذا، لكن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، فهذا لا ينفعه، لأنه نقض لا إله إلا الله، نقضها بهذا العمل الذي يعمله. فينبغي أن تكون لا إله إلا الله لا تنقض بأي عمل يعمله الإنسان مخالف لمعنى لا إله إلا الله. هذا العمل الذي يقوله أن الجماعة كانوا يدعون وكذا، أنا سألت رجلا بحارا قبل فترة، فقلت له: ماذا تقولون في البحر لما يجي الموج ويأتيكم؟ فقال: والله كلهم يقولون يا بدوي يا عيدروس، ويطلبون أن يرفع الله عنهم هذا البلاء الذي جاء. طيب، هذا يعرفون أنه شرك؟ قال: لا، هذا عندهم يعني هؤلاء أولياء ويتوسل بهم. فهذا العمل الذي يقوله المؤلف هو موجود، ما حد ينكره أبدا، موجود. فينبغي للمسلم أن يعترف بأن هذه الأخطاء الموجودة يحتاج أن تصحح. نحن ما ننقم عليهم، نقول: أنتم لماذا تعملون كذا؟ نقول لهم: عملكم هذا ليس بصحيح، عملكم هذا مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن ترجعوا، والمطلوب منكم لأنفسكم، ما نريد منكم شيء. فينبغي للإخوان جميعا، وهذه نصيحة للجميع، على أن لما نرجع إلى بلادنا ندعوهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما واحد يكابر يقول ما في شيء موجود، هذا الكلام ما ينفع، لأن الموجود موجود، لو أنكرت أنت الشيء موجود ما يمكن أنك تنكره. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، بمعنى إذا تعلم شيئا أن يرجع إلى أهله وجماعته فيبين لهم هذه الأمور التي تغير مسارهم، وتبين لهم يبين لهم على أن هذا ليس هو الإسلام. الإسلام ما هو قضية السبح والتهليل والتحميد والتكبير والشرك في نفس الوقت، لأن هذا الشرك الذي ينقض هذا الكلام كله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: قول الله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية وجعلها كلمة باقية، أي جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بها ودعا إليها، بقيت في عقبه وإن خالفها الأكثر، إلا أنه يوجد في ذرية إبراهيم عليه السلام من التزم بها ولو كانوا قليلين إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تخلو الأرض من التوحيد ولله الحمد، ولا تخلو إلا عند قيام الساعة، وإذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة، كما في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. هذا الحديث أخرجه مسلم. نعم. لأن الأرض لا تبقى إلا مع التوحيد، لأن لا إله إلا الله كلمة قامت بها السماوات والأرض، ونصبت من أجلها الموازين، وأسست الملة، وفرض الجهاد من أجل لا إله إلا الله، فهذه الكلمة لا تزال، لكن أحيانا يكثر أنصارها والقائمون بها، وأحيانا يقلون، إلا أنهم لا ينعدمون إلا عند قيام الساعة، حتى ولو كثر الشرك فإنه يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة. نعم. قوله جل وعلا: لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها ويحققونها، وهذا حاصل والحمد لله، فإنه وإن حصل الشرك وكثر فإن من ذرية إبراهيم عليه السلام من يرجع إلى التوحيد الصحيح ويدعو إليه ويجدده للناس، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما ذكرنا دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة، فهي تفسر لا إله إلا الله. نعم. الآية الثالثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. نعم. قال حفظه الله تعالى: الآية الثالثة قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تتمة الآية، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو العابد. والأحبار والرهبان موجودون في اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بأي شيء اتخذوهم أربابا من دون الله؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واستشكلها عدي رضي الله عنه لأنه كان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن طاعة الأحبار والرهبان حينما أطاعوهم في ذلك صاروا يعبدونهم، لأن الآية فيها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا عدي كان نصرانيا، فيقول: كيف يعني احنا ما عبدناهم؟ ففسر له ذلك، أي بين له تلك العبادة ما هي، فقال له هذا القول الذي سمعتم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واستشكلها عدي لأنه كان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. لأنه فسر العبادة عنده كأنه كالصلاة مثلا، يصلي لهم يسجد لهم، قال ما عبدناهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له على أن العبادة ليست هي الصلاة فقط وما يتبعها، بل التحليل والتحريم. لهذا قال له هذا القول: أليس يحللون لكم الحرام فتتبعونهم، وبالعكس يحللون هذا فتتبعونهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. إذن العبادة هي الطاعة، طاعة في معصية الله عز وجل، حللوا وحرموا فتبعهم في ذلك. وهذه اتخاذهم لهم يعني أربابا من دون الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمعنى قوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فدل هذا على أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده من دون الله، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة. نعم. والشاهد من الآية للباب أنها دلت على أن من معنى لا إله إلا الله ألا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله. لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز فهذا شرك أكبر يخرجه من الملة، أما إذا لم يعتقد جواز هذا بل يعتقد أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى ولكنه فعله من باب الهوى أو من باب تحصيل بعض المصالح، فهذه معصية عظيمة لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا يجوز أبدا، لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك. قال حفظه الله تعالى: والحاصل من هذا كله أن الآية الكريمة دلت على أن من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. ويشهد لهذه آيات أخر كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة مع أن الله حرمها ونهى عباده عنها، وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك، ثم قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة إنكم لمشركون. ويقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين يعني من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل، فمن أطاع أحدا من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكا لله عز وجل، وهذا من معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل ما أحله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، وستأتي بعض الأحاديث التي أوردها. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله الآية الرابعة هي قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تتمة الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس بعض الناس يعني المشركين، من يتخذ من دون الله يعني غير الله أندادا جمع ند، والند معناه الشبيه والنظير والمثيل، يقال فلان ند فلان بمعنى يشبهه وأنه نظيره وأنه يساويه. فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء، سموا أندادا لأن المشركين سووهم بالله عز وجل وشبهوهم بالله عز وجل وأحبوهم محبة عبادة وتذلل. يحبونهم كحب الله، الحب عمل قلبي ضد البغض، فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله، سووهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، فالمراد هنا محبة العبادة، فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة عبادة وتذلل. قوله سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، فالمشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، أما المؤمنون فيحبون الله وحده ولا يشركون معه غيره في المحبة، فلذلك صار المؤمنون أشد حبا لله لأن محبتهم خالصة ومحبة المشركين مشتركة. فدلت الآية على أن المشركين يحبون الله ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل. فدلت الآية الكريمة على أن من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إفراد الله بالمحبة، وأن لا يحب معه غيره محبة عبادة، بل يفرض الله جل وعلا بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العبادة. ولهذا بعض الناس يعني يخاف من الأولياء أكثر من خوفه من الله عز وجل. أنا أذكر لكم بعض القصص التي حدثت. فيه شخص كانوا في مجلس، وأنا أعرف الشخص هذا وأعرف أصحاب المجلس ناس كبار، فقام هذا الرجل يريد يطلع، طلبوا منه أن يبقى، فعرضوا عليه: عليك وجه الله، في وجه الله لو ما بقيت ما رضي. قال واحد في المجلس: تريد أن أرجع لكم؟ قالوا نعم. قال: يا فلان، أنت في وجه الشيخ حسين المهدي. حسين المهدي هذا يعني رجل هو طيب قد مات، ولكن جعلوا ولي يذبحون له وينذرون له، فماذا قال؟ قال: قهرك الله كما قهرتني. ثم رجع، يعني لما قالوا وجه الله كلهم قالوا ما رجع. ولما قالوا بالولي هذا اللي هو يعتقد ولايته قال هذه العبارة: قهرك الله كما قهرتني، ثم عاد. فهؤلاء المساكين يخافون من الأولياء أكثر من خوفهم من الله عز وجل، يقولون لو عملوا شيء قد يؤثرون فيهم، إما يسلطون عليهم بعض الجن كما يقولون، أو يعملون لهم عمل من الأعمال التي تضرهم في أنفسهم في أولادهم في أموالهم. فخوفهم من الله يعني أقل من خوفهم من الأولياء الذين يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ: صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب، الباب هذا كل الذي ذكره بتلك الآيات 4 آيات. نعم. والآن هذا الحديث نسمع التعليق عليه، ماذا يقول الشارح؟ تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى الشيخ رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح يعني صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. علق حرمة المال والدم على شيئين: الشيء الأول أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله، الشيء الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه لأنه صار مسلما، والمسلم يحرم دمه وماله. يعني معناه لو قال الكلمة الأولى ولكنه أشرك بالله، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، فهذا لا ينفعه لأنه نقض هذه الكلمة. لكن إذا قال الكلمتين معا عند ذلك يحرم دمه وماله وعرضه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله. فإن كان صادقا في قول هذه الكلمة فإنه يكون مسلما حقا باطنا وظاهرا ويدخل الجنة، وإن كان قالها ظاهرا فقط فهذا هو النفاق، وذلك يحقن دمه ويحرم ماله، ولكنه في الآخرة يكون في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال هذه الكلمة حرم ماله ودمه. هذه الكلمة المنافقون في المدينة نفسها قالها عدد منهم، ولكن قالوها بألسنتهم، والله عز وجل رد عليهم بسورة كاملة في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم يقولوا هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم. لكن ماذا صنع معهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف عاملهم؟ هل عاملهم بما عنده من العلم

نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكلام هود الآن سيبين لكم على أن دعوة الأنبياء واحدة لا فرق بينها في قضية التوحيد. نعم.